L'affaire du coffret. 45e. كنت متشوقا لرؤية نادية مجددا، فقررت أن أتشارك هذه الانفعالات مع ماري أنج. لوكا، سالي، je t'attendais. Tu savais que je viens ? Oui, Luca, je savais que tu venais. Marie-Ange, je vais à la banque pour l'argent et à Marseille. Marseille ? L'argent ? Alors tout va bien ? Mais tu ne pars pas comme ça, mon petit. Allez, champagne ! حسنا، أعتقد أن لدي بعض الوقت، فما زلت أنتظر رسالة من نادية لأجهز نفسي وأسترجع كل ما جرى. أولاً، ذلك اليوم الشهير 8 تشرين، يوم مؤتمر نادية والأمسية ويوم السرقة. Le coffret y était. Puis quelqu'un a volé le coffret. Alors, Luca, raconte. Le 8 novembre, Nadia fait une conférence sur le coffret de George Sand. Le coffret y était. Puis, quelqu'un a volé le coffret. Pendant le cocktail. Le coffret était à la conférence et après au cocktail? Non, le coffret était à la conférence. Et puis, Jean-Pierre et René sont partis. Ça alors. Le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret. كان يمكن لجان-بيير وروني انتشال العلبة بسهولة بينما جميع الناس كانوا في الأمسية. ثانياً، لدينا أيضا قصة شبكة الجنوب. جميع الناس عدا أنا شكوا في عملية تهريب إلى إيطاليا في اليوم التالي للسرقة مباشرة. غوني يشتري المعلومة من جان-بيير حول إيطاليا. هما يفكران في خطر الجنوب. هل كانت لديهما علاقات مع الشبكة؟ ثالثاً، نادية تحتاج مبلغ 20,000 يورو. هي في مارسيليا لسببين. لنادية إذن مهمة مع إتيان وربما مع الشرطة، لكن هي في مارسيليا من أجل عينيها أيضاً. لكن ماذا تعني كلمة أفوغل؟ Marie-Ange, devenir aveugle, c'est quoi? Oh là, c'est grave. C'est Nadia? C'est qu'elle ne voit plus rien, la pauvre. Mais alors, c'est pour ça? Les reportages, le baladeur. هذا صحيح. أصبح واضحا هدفها من التسجيلات. لم تكن رسائل صوتية سرية، وإنما سجلت هذه الذكريات لأنها كانت تعلم بأنها لن تستطيع الرؤية نهائيا. Marie-Ange, Nadia a besoin de moi. Mais tu es amoureux? Bon, tiens, pour le champagne. Et Marie-Ange, merci pour tout. Ah non, c'est moi qui offre le champagne. Allez, bonne chance, mon petit. Fais attention et reviens vite avec Nadia. À suivre.